تفسير الآية 23 من سورة لقمان، يقول تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. أي وعلى كل المسلمين الدعاء إلى الله والإسلام، وكل مسلم هو داعي إليهما بصورة من الصور وبدرجة من الدرجات، أن يتشبهوا بقدوتهم رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم إمام الدعاء، في أن يكونوا شديد الحرص والشفقة على جميع الناس والحب لهم والتمني لهم أن يسلموا ليسعدوا مثل سعادتهم، فينعم الجميع في الدارين، برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة. لكن إذا أصر البعض على عدم اتباع الإسلام وعاند واستكبر واستهزأ واستمر في نشر شروره وأضراره ومفاسده رغم كل محاولات دعوته بكل الوسائل الممكنة، وضل على كفره أي تكذيبه بوجود الله، أو على شركه أي عبادته لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو على نفاقه أي إظهاره للخير وإخفائه للشر، أو على ظلمه أو اعتدائه أو فساده ونشره له أو ما شابه ذلك، فهؤلاء بالقطع لا يمكن لأي أحد أن يحزن عليهم، بل يتمنى الجميع التخلص من شرهم بمرض أو ضعف أو فقر أو موت أو إهلاك بعذاب يستأصلهم أو ما شابه هذا من عذاب القوي المنتقم الجبار سبحانه لأمثال هؤلاء. فليطمئن إذن المسلمون وليستبشروا ولا يهتموا كثيرا بهم، فإن الله تعالى قطعا ناصرهم عليهم في كل شؤون حياتهم، مع إحسان اتخاذ أسباب الحذر منهم ما استطاعوا، ولينطلقوا في حياتهم سعداء بربهم وإسلامهم، ولينشروه لكل الناس بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، فالله دوما معهم ومؤيدهم وميسر لهم كل أحوالهم ومسعدهم في الدارين. وهذا هو معنى قوله تعالى: إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، أي كل الأمور بيده سبحانه وترجع إليه وحده دون غيره في تدبيرها وإدارتها، ففي دنياهم سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب على قدر ما عملوا من شرور ومفاسد وأضرار، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، أو حتى إهلاك بريح أو سيل أو زلزال أو ما شابه هذا، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة. وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سينبؤون بالنتائج السيئة لسوء أعمالهم، وسيذوقون حتما في مقابلها ما هو أشد عذابا وألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.